السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. آخر ما قرأنا في كتاب السنة باب يتعلق بالفتن التي وقعت في زمن بني أمية، ويتعلق ببعض الأشخاص والأفراد الذين تكلم فيهم المؤرخون، وذلك لأن في هذه الأزمنة بل وفي أزمنة متقدمة كثر الحمل على بني أمية وعلى أفراد منهم وعلى أمراء من أمرائهم، وكثر الطعن في أولئك الأفراد وفي نفس الدولة. فمن ذلك أن بني العباس لما تملكوا واستولوا على البلاد بعد بني أمية كان ولا بد أن يلتمسوا مبررا وعذرا لهم في قتال ملوك قد دانت لهم البلاد، لا بد أن يلتمسوا عذرا يكون مبررا لهم في قتالهم وخروجهم عن الطاعة، فصار الناس يتقربون إليهم ويأتون لهم بما يحبون. فلذلك كثر الكلام في أفراد منهم، حتى في بعض الصحابة كمعاوية كثر الكلام في معاوية وأنه وفي ابنه يزيد وأنه مسرف وأنه فعل الأفاعيل، وفي مروان وما فعله وأنه وفي ابنه عبد الملك وفي أولاد عبد الملك الذين تولوا الخلافة وهم أربعة. وكل هذه الحكايات أغلبها كذب، يريدون بذلك أن يتقربوا إلى بني العباس. من ذلك ما ذكروا أن رجلا رأى أن عبد الملك بال في منبر النبي صلى الله عليه وسلم أربع مرات، ففسر بأنه يتولى الخلافة أربعة من أولاده، وأنا أعتقد أن هذه خرافة، هذه أضحوكة يريدون بها أن يتقربوا إلى بني العباس. فعبد الملك نال الخلافة بعدما دانت له ولو كان غيره أحق منه، وكذلك أولاده الأربعة كل منهم حصل على الخلافة إما بنص وإما بولاية، ولهم جهود في زمانهم والقتال والجهاد مستمر في زمانهم والفتوحات متوالية. هذا سبب، يعني هذه الأكاذيب يتقرب بها إلى بني العباس حتى يكون ذلك عذرا لهم في قتالهم. والسبب الثاني أن بني أمية يتهمون بأنهم اغتصبوا الخلافة وأنهم ظلموا أهلها، وبالأخص عليا وابنيه، فالرافضة حملوا على معاوية وأنه السبب في قتال علي، وكذلك ولده يزيد أنه السبب في قتل الحسين، وكذلك في عهد المروانيين وأنهم كانوا يسبون عليا على المنابر ويشتمونه ويلعنونه، وكل هذا مبالغ فيه. ولا شك أنه وقع شيء من ذلك، ولكن الرافضة عظموا ذلك وجعلوهم ظلمة وكذبة وفجرة وجبارين وعتاة وقهارين، ظلموهم وعظموا أمرهم حتى يكون ذلك حقا من شأنهم. فمثل هؤلاء نقول إن هذه المبالغات التي رويت في حق معاوية وفي حق ابنه وفي حق عبد الملك وأولاده ومن تولى في ولايتهم من الأمراء إنها مبالغات، ولو وجد بعضها ولكن أكثرها لا يصدق فيه. فمن ذلك ما يحملون عن الحجاج وما يبالغون في الكلام فيه ويكثرون من أنه وأنه، كتب التاريخ ملأ، والغالب أن الذين نقلوها من الرافضة الذين نقلوا تلك الحكايات عن الحجاج ونحوها، وكذلك قتاله لمن قتله. إذا نظرنا بعين البصيرة وجدنا أنه ما فعل إلا ما هو سائغ له وهو محل اجتهاد. وحتى قتله لسعيد بن جبير ما فعله إلا باجتهاد، لأنه كان مع الذين ثاروا عليه في فتنة ابن الأشعث، الفتنة العظيمة. وقد بالغ المؤرخون في تعظيم هذه القصة وفي تهوينها، وأنه قال له كذا وكذا، والأصل أن تلك المبالغات من وضع أعدائهم ومن وضع المؤرخين الذين لا يبالون ما رووا من صدق وكذب وغث وسمين. وقد حضرت مرة في بعض الندوات أن بعض الذين قدموا في تلك الندوة قدم قصة قتل سعيد بن جبير وما هول فيه أولئك المؤرخون وما عظموا من شأنها، وكان من جملة الحاضرين الشيخ محمد الشيخ عبد الرحمن بن محمد الدوسري رحمه الله، وبعدما انتهى علق عليها وقال: هذه القصص أغلبها لا أصل لها، والحجاج أمير من الأمراء كان فاتكا وكان في زمنه كذا وكذا، والمؤرخون ظلموه ولم يذكروا حسناته، كان في آخر أمره أن قال مقالته التي قال بالنص، قال: ليت لنا حجاجين ويبدأ برقبتي. هكذا، وذلك لأنه سبر التأريخ وعرف أن أكثر ما فيه من المبالغات. وبكل حال فنحن نقول إن الحجاج عفى الله عنه له محاسن وله سيئات، والله الذي يتولى حسابه. وما روي من كثرة من قتله نظن أو نعتقد أنه ما قتل إلا من هو مجتهد في استحقاقه للقتل. قتاله لابن الزبير لأنه تحصن بالبيت ولأنه امتنع من الخروج عن من الدخول في طاعة عبد الملك، ولأنه منع كما يقول الحجاج من بني أمية ومن أهل الشام، وقتاله لسعيد بن جبير وقتله له لأنه من جملة الخارجين عليه في فتنة ابن الأشعث. ولعلكم قرأتم الفتنة مطولة في تاريخ ابن كثير، وفيها أهوال وعجائب لا شك أن هذا محل اجتهاد. وبكل حال فليس كل ما يقوله هؤلاء المؤرخون حقا، فإن فيه هذه المبالغات التي يتقربون بها إلى بعض الولاة أو يحطون بها من بعض القواد ونحوهم لتهمتهم بأنهم ظلموا أهل البيت كما يقول الرافضة، أو أنهم مفسدون في الأرض. وبكل حال الكلام في الحجاج وكذلك في من ساعده مثلا، وفي قتلة الحسين الذين قتلوه في سنة 61 من الهجرة، وقائدهم هو عمر بن سعد بن أبي وقاص، ذكروا أو اعتذروا عنهم بأنهم مأمورون مكلفون من ابن زياد عبيد الله الذي هو أمير البلد، وبأنهم عرضوا على الحسين أن يستسلم لهم وأن يأتي طائعا إلى ابن زياد وأن يبايعه، ولكنه امتنع. ولما امتنع رأوا أنهم مفوضون في أن يأتوا به صاغرا، فحصل ما حصل، وإن كانوا أخطأوا في ذلك. وبكل حال فهذه الفتن التي وقعت، يعني وقعت الحرة وما حصل فيها من المبالغات ومقتل الحسين وما حصل فيه وسيرة الحجاج وما حصل فيها وما أشبه ذلك، هذه من الأمور التي كما يقول بعض السلف التي حمى الله منها أيدينا فنحفظ منها ألسنتنا. الآن نواصل القراءة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمنا الله تعالى وإياه: تفريع أبواب القدر. ذكر أول من تكلم في القدر. قال: أخبرني أحمد بن محمد أبو حامد الوراق الطرسوسي قال: حدثنا محمد بن حاتم ابن نعيم المروزي قال: حدثنا علي بن سعيد قال: سمعت أحمد يقول: أول من تكلم في القدر بالبصرة معبد الجهني، وتسلو رجل من الأساورة. قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم قال: حدثني ربيعة بن كلثوم ابن جبر عن أبيه قال: قال أصحاب مسلم بن يسار: كان مسلم يقعد إلى هذه السارية فقال: إن معبدا يقول بقول النصارى، يعني معبد الجهني. قال: أخبرني أبو بكر المروذي قال: سمعت أبا عبد الله يقول: القدرية أشد اجتهادا من المعتزلة. ذكر القدرية التي ترد على الله جل وعز. قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد قال: سمعت أبي وسأله علي بن الجهم عمن قال بالقدر يكون كافرا، فقال أبي: إذا جحد العلم، إذا قال الله جل وعز لم يكن عالما حتى خلق علما فعلم، فجحد علم الله عز وجل كافر. قال: وسمعت أبي يقول: إذا قال الرجل العلم مخلوق فهو كافر، لأنه يزعم أنه لم يكن له علم حتى خلقه. قال: أخبرنا أبو بكر المروذي قال: سألت أبا عبد الله عن عمرو بن عبيد قال: كان لا يقر بالعلم، وهذا الكفر بالله عز وجل. قال: وأخبرني محمد بن يحيى الكحال أن أبا عبد الله قال: القدري الذي يقول: إن الله لم يعلم الشيء حتى يكون، هذا كافر. قال: أخبرني علي بن عيسى أن حنبلا حدثهم في هذه المسألة أن أبا عبد الله قال: ولم يزل الله عالما. قال: وأخبرني عصمة بن عصام أن حنبلا حدثهم قال: قلت لأبي عبد الله آدم عليه السلام: خلقه الله عز وجل للأرض وعلم ما هو كائن منه قبل أن يكون. قال الله عز وجل للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة، هذا قبل أن يخلق آدم، قد علم الله ما هو كائن منه قبل أن يكون. وسمعت أبا عبد الله يقول: علم الله عز وجل أن آدم سيأكل من الشجرة التي نهاه عنها قبل أن يخلقه. قال وأخبرنا أبو بكر المروذي قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا أبي عن شعبة عن منصور بن زادان عن الحسن ومن عنده علم الكتاب قال من عند الله عز وجل. قال وأخبرنا أبو بكر أن نصر بن علي حدثهم قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد مثله. قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا علي بن عثمان النفيلي قال حدثنا أبو مسهر قال حدثنا هقل عن الأوزاعي كتب إلى رجل أما بعد فأمر بالعلم فإنه لن يخرج رجل إلا فرط في الإسلام أعظم من الإهمال والسلام. قال وأخبرنا أبو بكر المروذي قال قلت لأبي عبد الله الرجل يكون له قرابة القدر قال القدر لا يخرجه من الإسلام. قلت أولئك لم يكونوا يدعون إلى القدر فأما من كان عالما وجحد العلم قال إذا جحد كفر. قال أخبرنا أبو بكر قال سألت أبا عبد الله عن القدر فلم يكفره إذا أقر بالعلم. قال وأخبرنا أبو بكر قال سمعت أبا عبد الله يقول إذا جحد العلم قال إن الله عز وجل لا يعلم الشيء حتى يكون استتيب فإن تاب وإلا قتل. قال وسمعت أبا عبد الله يقول في قول الله عز وجل وإذ أخذ الله ميثاق النبيين هذه حجة على القدرية وقال ومنك ومن نوح هذه حجة عليهم. قال وأخبرنا أبو بكر المروذي قال سألت أبا عبد الله عمن قال إن لمن الأشياء أشياء لم يخلقها الله يكون مشركا قال لم يخلقها الله إذا جحد العلم يستتاب فإن تاب وإلا قتل. قال أخبرني منصور بن الوليد النيسابوري أن جعفر بن محمد النسائي حدثهم قال سمعت أبا العباس صاحب أبي عبيد وسأل أبا عبد الله عمن جحد العلم قال يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه. قال أخبرني أبا عبد الله بن محمد قال حدثنا بكر بن محمد عن أبيه أنه سأل أبا عبد الله عن القدر يستتاب وقلت إن مالكا وعمر بن عبد العزيز يرون أن يستتيبوه فإن تاب وإلا ضربت عنقه. قال أرى أن أستتيبه إذا جحد علم الله. قلت وكيف يجحد علم الله؟ قال إذا لم يكن هذا في علم الله استتيبه أستتيبه فإن تاب وإلا ضربت عنقه. قال إن منهم من يقول كان في علم ولكن لم يأمرك بالمعصية. قال أخبرني الميموني قال حدثني القعنبي عن مالك عن عمه أبي سهل بن مالك قال كنت أسير مع عمر بن عبد العزيز مع عمر بن عبد العزيز فقال ما ترى في هؤلاء القدرية؟ قلت أرى أن تستتيبهم فإن تابوا وإلا عرضتهم على السيف. فقال عمر بن عبد العزيز ذلك رأيي. قال مالك وذلك رأيي. قال أخبرني عبيد الله ابن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا القعنبي فذكره إلى آخره وزاد قال حنبل سألت عمي عن ذلك فقال وذلك رأيي. هذا كلام عن نوع من القدرية وهم نفاة العلم، لأن القدرية قسمان، قسم ينفون العلم وقسم ينفون القدرة، وهؤلاء الذين فيهم هذه الآثار هم الذين ينفون العلم. وأول من ظهر منهم في العراق معبد الجهني، إن كان هو والذين معه من حملة العلم وقراءة القرآن، ولكن وسوس لهم الشيطان فوقعوا في هذا الأمر. في الحديث الذي في صحيح مسلم والذي بدأ به أول كتاب الإيمان والذي رواه عن يحيى بن يعمر قال كان أول من قال بالقدر في البصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء، فوفق لنا عبد الله بن عمر داخلا البيت أو داخلا المسجد يعني الحرام، فاختلفته أنا وصاحبي وظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت أبا عبد الرحمن إنه قد خرج قبلنا أناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم وإنهم يقولون لا قدر وإن الأمر أنف. فقال عبد الله بن عمر إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء، والذي يحدث به عبد الله لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بحديثه المشهور، حديث عمر المشهور الذي يسمى حديث جبريل، وفيه وتؤمن بالقدر خيره وشره. وهذا النوع كما قلنا هم الذين يقولون إن الله لا يعلم الأشياء قبل حدوثها، لا شك أنهم يجهلون الله، يجعلون الله جاهلا لا يدري بالشيء حتى يحدث. فمعلوم أنه لا يحدث شيء في هذا الكون إلا بإرادة الله سبحانه وبخلقه وبتكوينه وتقديره، فإذا كان كذلك فكيف يكون جاهلا به حتى يحدث؟ من الذي يحدثه؟ لو كان لا يعلم لكان الذي يحدثه غيره، تعالى الله عن ذلك. ولا شك أن الله سبحانه قد وصف نفسه بالعلم التام في كل شيء، وهؤلاء كأنهم لم يتأملوا كلام الله الذي هو القرآن، ولو أنعموا فيه وتأملوه لدلهم على العلم على أنه من صفات الله الذاتية الفعلية التي هي ملازمة له والتي هو متصف بها قبل أن يخلق الخلق. فنجد أن الله تعالى يصف نفسه بذلك في آيات كثيرة من أول القرآن إلى آخره، مثل قوله تعالى وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، لا يعلمها إلا هو، يعني مع أنها لم تقع أو تقع في الأمر المستقبل، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ورقة يعلمها قبل أن تسقط، وما تكون في شأن وما تتلو منه من القرآن وما تعملون من ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا، يعني أن الله تعالى عالم بأموركم قبل أن يحدث منكم ما حدث. الله سبحانه وتعالى علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا، والذي وصف به نفسه، وصف نفسه أنه بكل شيء عليم، وأنه عليم خبير، وأنه عليم بذات الصدور، وأنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم ما قد قدامهم وما وراءهم، أو يعلم ما قد عملوه في أول حياتهم وما سوف يعملونه في آخر حياتهم، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، وأنه يعلم السر وأخفى، يعلم الجهر وما يخفى، يعلم ما تكنه الأنفس. يقول تعالى: لقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ما توسوس به نفسه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. لا شك أن هذه أدلة دالة على صفة العلم، وأنها صفة ثابتة لله سبحانه. وسمعنا القصص التي في القرآن وأنها دليل على العلم. فأولا قصة آدم قبل أن يخلق أخبر الله به الملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة، أي سوف أجعل. علم بأنه سيخلقه قبل أن يوجد، ثم قال: وأعلم ما تبدون وما تكتمون. يقوله للملائكة: ما تكتمون، يعني قبل أن يوجد وقبل أن يظهر ما هو خفي. وكذلك قوله تعالى: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، أخذ الله ميثاقهم قبل أن يوجدوا، أو أخذ عليهم الميثاق قبل أن يعملوا. فالأعمال التي يعملها كل أحد لا شك أنها معلومة للخالق سبحانه وتعالى. مشهور الحديث الذي فيه قوله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال: ما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. كتب الله ما هو كائن، وما ذلك على الله بعزيز. ما هو كائن من أول الدنيا إلى آخرها كتبه الله في اللوح المحفوظ. ويقول تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. المحو والإثبات في صحف الملائكة، الصحف التي تكتبها. فيمحو الله ما لا ثواب فيه ولا عقاب، ويثبت ما فيه ثواب أو عقاب. وأما أم الكتاب الذي هو اللوح المحفوظ فإنه مكتوب فيه كل شيء. فإن هذا دليل على أن الله علم ما الخلق عاملون قبل أن يخلقهم. وقد ذكروا أن هذا النوع أنه نوع قسمان أو أربعة أقسام: نوع عام، وهو علم الله بما يكون في أول من أول الدنيا إلى آخرها، وهو الذي كتب في اللوح المحفوظ. هذا علم عام بجميع ما هو كائن. وهناك علم ثاني، وهو التقدير العمري، وهو الذي يكتب على الإنسان وهو في بطن أمه. في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله أو يرسل الله إليه الملك فيكتب رزقه وعمله وأجله، وشقي أو سعيد. يكتب ذلك، علم الله أنه سيرزق بكذا، وأنه سيعمل كذا، وأنه شقي أو أنه سعيد، وأن عمره كذا وكذا، يعمر أو لا يعمر أو نحو ذلك. علم ذلك قبل أن يخلقه. هذا تقدير عمري. وهناك التقدير السنوي، وهو ما يكتب في ليلة القدر، سميت ليلة القدر لأن الله يقدر فيها ما يكون في تلك السنة، مع أنه عالم قبل أن تخلق الدنيا، ولكن هذا تقدير سنوي يكتب في تلك الليلة من سوف يولد في هذه السنة ومن سوف يموت وما يحدث فيها من الحوادث، مع أنه عالم بذلك، كتب ذلك قبل أن يوجد. لا شك أن هذا دليل على وعلى سعة علمه سبحانه وتعالى. لذلك يخبر بأنه بكل شيء عليم، وأنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن مفاتيح الغيب عند الله خمس، مذكورة في قوله تعالى: إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. الله عالم، عالم بالساعة متى تقوم، وعالم بالغيث متى يحصل، وعالم بالأرحام من يحيى منها ومن يموت وما فيها من ذكر أو أنثى، حي أو ميت، واحد أو عدد، وعمره قصير أو طويل أو نحو ذلك. وكذلك يعلم حالة كل فرد، ماذا يكسب غدا. نحن لا ندري ماذا يفعل، ماذا يحصل لنا في اليوم الثاني الذي بعد هذا اليوم، ولا في الأيام التي بعده، والله يعلم بذلك. ولا يعلم الإنسان بأي أرض يموت، وفي أي بلد يأتيه أجله، والله تعالى عالم بذلك. فهذه مفاتيح الغيب التي يعلمها الله تعالى. والأدلة على ذكر صفة العلم وأن الله موصوف به كثيرة وكثيرة، وقد ذكر أكثرها الدارمي رحمه الله في رسالته التي هي الرد على الجهمية. عثمان بن سعيد الدارمي له رسالة مطبوعة بعنوان الرد على الجهمية، استوفى في باب منها الآيات التي تدل على صفة العلم، وغيره كثير من كتبوا في العقيدة يذكرون باب العلم وأنه من الصفات الذاتية التي يوصف الله تعالى بها في كل حال، وأنه لا يجوز أن يوصف بغيره، وذلك لأن الوصف بغيره أو نفيه نقص. قرأت وربما قرأتم في رسالة الحيدة لعبد العزيز الكناني لما أنه تناظر هو وبشر المريسي، فأنكر بشر أن يوصف الله بالعلم، وكان جهميا، والجهمية يعتمدون على النفي، ما يصفون الله تعالى بالثبوت بالإثبات، إنما يصفونه بالصفات السلبية. فأخذ بشر يقول الله لا يجهل، فقال له الكناني: ألا تصفه بأنه عالم؟ ألا تقول بكل شيء عليم؟ ألا تقول يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم؟ فقال: لا أثبت العلم، ولكن أنفي الجهل، أقول لا يجهل. فقال له: نفي الجهل ليس كمالا حتى يحصل العلم، فالكمال حصول العلم. ولا شك أن نفي العلم يلزم منه إثبات الجهل فإنه ضده. فأنت لما قلت لا يعلم أو نفيت العلم لزمك إثبات ضده شئت أم أبيت، ولو قلت بنفسك لا يجهل فإن ذلك مكابرة منك. وبكل حال فأهل السنة لم يزالوا من قديم الزمان يثبتون لله تعالى صفة العلم، حتى الأشاعرة يثبتون هذه الصفة، وذلك لأنها صفة كمال، ولأن علم الله تعالى بالأشياء قبل حدوثها أمر من كمال ذاته، فإنه لو نفي عنه ذلك لقيل إنه يوجد ما لا يريده ويحدث ما لم يشاء. والحديث الذي في صفات الله ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. وبكل حال فهذا الوصف أو هذا النفي نفي صفة العلم نفي لصفة الكمال لله تعالى. هؤلاء يقال لهم غلاة القدرية الذين ينفون عن الله تعالى هذه الصفة. وقد سمعنا في هذه الآثار عن الإمام أحمد وغيره أنه يكفرهم، وذلك لأنهم تنقصوا الله غاية التنقص وأنكروا هذه النصوص الواضحة الصريحة التي قد تزيد عن 200 أو 300 نص من القرآن كلها تثبت العلم، وكذلك أضعفها من السنة في إثبات صفة العلم. وثبت عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال في هؤلاء ناظروهم بالعلم فإن أثبتوه خصموا وإن نفوه كفروا. ناظروهم بالعلم يعني سألوهم هل الله بكل شيء عليم؟ الله تعالى يعلم الأشياء قبل حدوثها، الله تعالى موصوف بأنه يعلم، فإن أقروا به أقروا بصفة العلم خصموا، وإن جحدوه كفروا. إذا جحدوا العلم كفروا بهذه النصوص، ويا لها من نصوص، نصوص صريحة واضحة في القرآن أثبتها الله لنفسه. لا شك أن من جحدها مع تظاهرها ومع كثرتها أولى بأن يكون جاحدا لكلام الله ولدلالته، فلا جرم يحكم بأنه كافر إذا جحدها. أما إذا أقروا بها فإنه يقال لهم ما الفرق بين علم المستقبل وعلم الماضي؟ إذا كنتم تقرون بأن الله قد علم ما سبق فلماذا لا يعلم ما يلحق؟ الله موصوف بأنه بكل شيء عليم، كل شيء، فكيف تخرجون منه علم المستقبل وتقولون الأمور المستقبلة لا يعلمها حتى تحصل وحتى تقع؟ فإن هذا يوجب أن يكون الذي يحدثها والذي يوقعها والذي يخلقها غير الله، أو أنها توجد نفسها وتخلق نفسها، وهذا كفر حيث أنه يثبت تصرفا أو متصرفا مع الله تعالى، فيكون ذلك شركا حيث جعل لله شريكا في إيجاد المخلوقات، إما أن المخلوق هو الذي يوجد نفسه أو أن هناك من يوجده في وقت من الأوقات. الله سبحانه وتعالى قد أخبر بأنه كتب كل شيء قبل أن يوجد. قال الله تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. بمعنى أن هذه المصائب التي تحدث مكتوبة قد علمها الله وكتبها وأثبتها قبل أن توجد، وذلك سهل يسير على الله سبحانه، لأنه يعلم أجلها ويعلم عددها، وهو الذي أوجدها وقدرها. فلما كان كذلك كان الذي ينكر هذه الصفة متنقصا لله تعالى غاية التنقص، واصفا له بالجهل أو بالعجز أو بعدم القدرة على التصرف وعلى الخلق أو ما أشبه ذلك. ومعنى قولهم إن الأمر أنف أي مستأنف، أي أن الأمر أن الأمور مستأنفة، بمعنى أن الحوادث مستأنفة ومستقبلة، وأن الله تعالى لا يدري ماذا يحدث في الأمور المستقبلة، فإذا حدثت علمها بعد الحدوث. فيستوي هو وغيره في العلم بها حينئذ، لأنها إذا حدثت وظهرت علم الناس أنها حدثت. نحن لا نعلم ماذا يحدث في الغد في الأمور المستقبلة، ولا يعلم ذلك إلا الله، لأنه من جملة الغيب لا يعلمه حتى الأنبياء. النبي صلى الله عليه وسلم كان مرة في ليلة في يوم عيد، وكان هناك جاريتان تغنيان، فقالت إحداهما في كلامها: وفينا نبي يعلم ما في غدي. ما في غدي؟ أنكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا تقولي هذا، وقولي ما كنت تقولين من قبل. أقرها على المدح، ولكن قولها إنه يعلم ما في غد هذا لم يقرها عليه، لأن هذا من علم الغيب الذي تفرد الرب تعالى به. وكذلك صح عن عائشة قالت: من حدثك أن محمدا يعلم ما في غد فلا تصدقه، الله تعالى يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، لا يعلم الغيب إلا الله. ويقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل لا أملك، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا، إلى قوله عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، يطلع من يشاء من رسله على بعض الأمور الغيبية، وأما أصولها فإنه المتفرد بعلمها لا يعلمها غيره. وكذلك يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: قل إني لا أملك، قل لا أملك لنفسي، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. يقوله النبي للنبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، يعني لاستعددت للأزمنة المستقبلة، يعني أعرف مثلا متى يحدث الغلاء فأستعد له، متى يحدث الجدب فأستعد له، متى تكون السنة مجدبة أو مخصبة، ومتى تكون السلع متوفرة، ومتى تكون معدومة فأستعد لذلك، ولكن لا أعلم شيئا من ذلك. الله تعالى هو الذي انفرد بعلم الغيب، يعني بعلوم العلوم المستقبلة. وإذا كان ذلك كذلك، يعني إذا وصف الله تعالى بأنه الذي يعلم الغيب فإنه يعلم الأمور الغائبة القريبة والبعيدة، يعلم ما يحدث غدا في يوم الأحد مثلا، ويعلم ما يكون بعد 100 سنة وبعد 1000 سنة وبعد ألوف السنين، يعلم ذلك كله. وهو من مقتضى اسمه، فإن من أسمائه العليم، العليم وهو مبالغة في العلم. والعليم اسم من أسماء الله الحسنى دال على صفة، وهي صفة العلم التي قد أثبتها. وإذا كان كذلك فإننا نقول لهؤلاء المنكرين: هل تقرون بأن الله عالم، بأن الله عليم، بأن الله بكل شيء عليم، بأن الله يعلم؟ فإذا قالوا نعم خصمناهم وقطعنا حجتهم، ولزمهم الإقرار بأن الله عالم بالأمور المستقبلة وبالأمور الماضية وبكل شيء. وإذا امتنعوا وجحدوا تبين بذلك كفرهم. ولأجل ذلك سمعنا في هذه الآثار عقوبتهم، أنهم يستتاب أحدهم فإن تابوا إلا ضربت عنقه، حل عليه القتل. لماذا؟ لأنه تنقص الله تعالى، وأي تنقص. والحاصل أن هؤلاء يسمون نفاة القدر الذي هو نوع من القدرة، وهو الذي هو العلم، يقال لهم غلاة القدرية. غلاة القدرية أولهم وأشهرهم معبد الجهني، ومن مشاهيرهم أيضا غيلان القدري، ثم حدث بعدهم واصل ابن عطاء، وسلك مسلكهم، وإن كان خالفهم في نوع من أنواع القدر الذي هو العلم، أثبت العلم ولكن جاء بنوع من القدر آخر. وعلى هذا يكون القدرية 3 أقسام: قسم نفوا العلم وهم هؤلاء ويقال لهم الغلاة، وقسم نفوا القدرة وهم عموم معتزلة، نفوا قدرة الله على أفعال العباد، وقسم زادوا وغلوا في الإثبات حتى لم يجعلوا للعبد أي فعل وأي اختيار، بل جعلوه مجبورا على أفعاله وأعماله. وهؤلاء هم الجبرية أو المجبرة، القدرية المجبرة. فيكون عندنا من القدرية 3 أنواع، ولكن شرها هؤلاء الذين هم نفاة العلم. ويذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية أنهم قليل في زمانه لما ذكر هذا النوع الذي هو نوع العلم. ذكر أولا أن الله تعالى علم الأشياء، علمها علما كاملا، ثم بعد ذلك كتبها في اللوح المحفوظ، ثم تحدث بعد ذلك شيئا فشيئا، تحدث معلومات الله. إذا ولد مولود يقال هذا ممن علم الله أنه سيولد في هذا الوقت، وأنه سيعمل كذا وكذا، وإذا حدث حادث أو وقعت واقعة أو احترق منزل أو غرق مكان أو حدثت فتنة أو نحو ذلك يقال هذه معلومة لله قبل أن توجد. ولما ذكر ذلك وذكر حديثا أن أول بدء خلق الإنسان أن الله يرسل إليه الملك فيكتب رزقه وأجله وعمله شقي أو سعيد، يقول بعد ذلك وهذا النوع من القدر قد كان ينكره غلاة القدرية قديما ومنكروه اليوم قليل، كأنهم قلوا، وذلك لأنهم يصادمون نصوصا واضحة وهي النصوص في العلم في القرآن والسنة. فأهل السنة يعتقدون وصف الله تعالى بكمال العلم ويستفيدون من هذا الوصف، فإنك إذا استحضرت أن الله بكل شيء عليم وأنه يعلم حالتك ويعلم ما تخفيه وما تعلنه ويعلم ما توسوس به نفسك ويعلم ما يخطر ببالك أو ما يخطر بقلبك أو ما يجول في نفسك، يعلم ذلك كله ولو لم يعلمه جليسك ولو لم يعلمه أبوك أو قريبك. أفادك هذا فائدة عظيمة وهي مراقبة الله الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم. فإذا عرفنا هذا الأمر وهو وصف الله تعالى بأنه بكل شيء عليم استحضر الإنسان ذلك استحضارا قويا، فماذا تكون حالته؟ هل يقدم على معصية وهو يعرف أن الله يعلمه، أن الله عالم بهذه المعاصي التي يعملها لو ما علمها الناس، ولكن الله يعلمها وهو الذي يحاسب عليها ويعاقب أهلها. فإذا استحضر الإنسان المؤمن أن الله عالم به وعالم بأحواله فإنه يراقب الله في كل حالاته ويتوب إلى الله ولا يتجرأ على أي معصية، وبكل حال فقد أخبر الله تعالى أنه يعلم ما تبديه الأنفس وما تخفيه، كما في قوله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، تبدوه أو تخفوه قد علم الله بأنه موجود فيحاسبكم عليه بعدما يحصل. فهذه فائدة معرفة الإنسان وإيمانه بصفة العلم.